الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي باغتنام هذه الأيام في المزيد من طاعة الله تعالى، فإن الزيادة من طاعة الله تعالى مجلبة لكل خير، ومن ذلك أنها مجلبة للنصر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في غزوة بدر، يعني كان عظيم المناشدة لربه سبحانه وتعالى أن ينصره. فالمؤمن لا ينبغي أن تشغله هذه الأحداث عن طاعة الله. وأوصيكم أيضا بالمشاركة في هذا الذي أتاحه الله لكم، لأن بعض الأعمال قد لا تتاح للمؤمن في كل وقت، وهذه أعمال أتيحت لكم، فيشارك المؤمن بما يقدر من ماله، يضعه في أيدي أمينة يغلب على ظنه أنه سيصل إلى هؤلاء الذين ترون ما حل بهم. ربما أطعمت جائعا أو كسوت عاريا أو آويت من لا بيت له أو فعلت شيئا مما تنفع به أخاك المسلم، فإذا قدرت على نفعه بمال فانفعه، وإذا قدرت على نفعه بنفسك فافعل، وإن كان هذا كما ترون يعني ربما أحاط به كثير من الأمور التي لا يقدر عليها معظم الناس، وإذا قدرت على مده بما يسعفه فافعل، وإذا لم تقدر وهذا ليس متأخرا إلا على الدعاء فافعل. وليس من شرط ذلك أن يكون في دعاء القنوت النوازل، بل ادعو الله سبحانه وتعالى وحدك لعل دعاءك وحدك يكون أقرب إلى الإجابة في أوقات الإجابة. وهناك أمور جدت في هذا العصر لم تكن موجودة، انفع إخوانك بما تكتب، ولكن لا تكتب إلا حقا، اكتب الحق، اكتب إذا وجدت شيئا نافعا مما ينشره الناس فشارك به، بين الحق. ومن أعظم ما تنفع به إخوانك أن تتعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ليستقر في نفسك ولتستيقنه ولتضحي في سبيله بالنفس والنفس متى جاء الأوان، كما ترون عليه هؤلاء الإخوان. هؤلاء لو لم يستهينوا بالحياة ما فعلوا هذا. وهؤلاء وأمثالهم من المؤمنين هم الذين هدف الإسلام إلى تربيتهم، هدف الإسلام إلى تربيتهم وإعدادهم لليوم الذي يحتاج إليهم فيه. هذا هو ديننا. ديننا تمتع بما أعطاك الله واشكره على ذلك، ولكن لا ينبغي أن تكون الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك. ولهذا يدعو الناس بهذا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. إذا جعلنا الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا سلط علينا الكفار، لأننا ربما تقاربنا في القوة وهم يفضلوننا في القوة المادية، ولا قوة عندنا في الجانب الآخر إلا شيء يسير من هذا الإيمان الذي في معظم الأحيان لم يستقر في القلوب. ما أحسب أن هؤلاء الذين يتولون القتال والجهاد بالنيابة عن الأمة إلا وأنهم رجال أشداء أقوياء في إيمانهم، كيف يواجهون هذه الأرمادة من الأسلحة الفتاكة المضمرة، قنابل الفوسفور الحارقة التي لا تبقي ولا تذر، قنابل اللي فيها 10 قناطر والله أزيد من ذلك، تخرق الأرض وتنزل إلى أسفلها، ومع ذلك هم صامدون. كيف ما كانت النتيجة نرجو أن تكون خيرا، لكن هذا يشرفنا، يعيد الاعتبار لديننا. تجد أمامك قول ربك في حال الرخصة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. هذه تقرأها بصح الآن تشاهدها. ولهذا الجهاد الإنساني يشهد فيه ما لا يشهد فيه غيره، لأنه يرى آيات الله، يرى آيات الله في أعدائه، ويرى كيف أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم بالمسلمين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ربنا قادر على أن يتولى ذلك بنفسه كما تولاه في الأمم السابقة، لكنه أكرم عباده فيما بعد بأن جعل محاربة الكفار على أيديهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، لكن استكمل شروط الجهاد والقتال، استكملها بالمزيد من طاعة الله وحسن اللجوء إليه والاعتماد والتوكل مع إعداد القوى. فهؤلاء والله أعلم في هذه البقعة من الأرض هم مقدمة لما يأتي بعدها إن شاء الله. أنا لا أنزل النصوص هكذا كما يفعل بعض الناس، لكني أقول بأن هذه مقدمة لشيء عالي رفيع يسترجع به المسلمون مكانتهم في العالمين، وهم يمثلون كما تعلمون نسبة كبيرة من هذا العالم. فنسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا وأن يسدد رميهم وأن يهزم عدوهم وأن يردهم خائبين خاسرين، وأن لا يقيم لهؤلاء الظلم الطغاة الذين خالفوا ما سموه من القوانين كما زعموا للعالم، خالفوه بأنفسهم. نسأل الله تعالى أن يردهم خائبين خاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا واستمعنا نقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبق الكلام على ما تضمنه هذا السياق الكريم الذي أطال في تفسيره الحافظ ابن كثير النفس، واستطرد إلى أمور لها صلة به، وقد سبق أن قرأنا كلامه المختصر في عدة مجالس. ولنستكمل ما ذكره، والذي يأتي هو أنه ذكر بناء الكعبة بعد أن هدمت الجاهلية قبل البعثة، فذكر بناءها وذكر ما يعني وذكر كون قريش قصرت في بنائها لقلة النفقة فلم تقمها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر ما حصل في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما هدمت الكعبة فأعاد بناءها على قواعد إبراهيم كما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. وهكذا ثم انتهى يعني من تفسير هذا السياق، فلنستمع إلى ما قاله. قال رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، انظروا إلى هذا التعبير كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يعطف إسماعيل على إبراهيم إلا بعد أن ذكر المفعول به بينه وبين المعطوف، فذكر المعطوف والمعطوف عليه وفصل بينهما بقوله من القواعد من البيت. ليه؟ لأن دور إبراهيم في البناء يختلف عن دور ابنه، فأسند إلى إبراهيم البناء وفصل بينه وبين ابنه الذي شاركه البناء. هذه نكتة تبين هذا إنزال الناس منازلهم في الأعمال، إنزال الناس هما لا معليش منزلة المال إذا أعطي أو منزلة التأييد بالكلام لا بس، ولكن وين المنزلة العالية؟ السيف، السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، هذه منزلة. فكذلك ربنا عز وجل قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني هو معطوف على الفاعل، قال يعني هو يذكر هنا تفسير البخاري قواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم، معناه لم يقيموها على قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، يعني حيث إنها لم تبنى على قواعد إبراهيم ألا تردها كأنها تحضه على ذلك؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر، جواب محذوف، معناه لولا حدثان قومك بالكفر لا أقمت على قواعد إبراهيم، يعني عهدهم بالإسلام جديد، فإذا هدمت أنا الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم ربما حصل بذلك فتنة. قالوا جاء يغير ما سبقه به الناس، وهذا فيه مراعاة أوضاع الناس في الدعوة، فلا يحدثهم الإنسان بما لا يعرفون. أترضون أن يكذب الله ورسوله؟ تراعي حال المخاطب في أفعالك وأقوالك إذا كان لك الخيار، أما إذا سئلت فما بد من قول الحق بالطريقة النافعة. واضح؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. قال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك سلام الركنين الذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. عبد الله بن عمر هنا يعلل عدم استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركنين الآخرين، لأنه لا يستلم إلا ركن الحجر الأسود والركن اليماني. ركن الحجر الأسود يستلم يقبل بالفم، وإلا فبوضع اليد عليه ووضعها على الفم، وإلا فبالمحجن يوضع عليه ويوضع على الفم، وإلا فبالإشارة من بعد ولو من بعد مع التكبير. والركن اليماني توضع عليه اليد، أما الركنان الآخران فلا يستلمان. عبد الله بن عمر يعلل عدم استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركنين الآخرين بأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة أقيمت على قواعد إبراهيم في الركن، ركن الحجر والركن اليماني. أما هنا فقواعد إبراهيم هنا وهي دونها البناء هنا، وتلك الحظيرة ذلك الحجر هو الذي يعني يحجر الموضع الذي كانت عليه الكعبة. فعبد الله بن عمر يعلل هذا، ولهذا كان بعض السلف يستلم الأركان كلها، والصواب ترك ذلك ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه مسلم والنسائي، وروى مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، لأن الكعبة كان فيها مال كثير في داخلها، فلم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير، لأن الكفار كان هذا المال باقي في داخلها فبقي هناك ولم ينفقه عليها فيما بعد، مراعاة لا لحالهم. ماذا يقولون لو أخذه إلى بيت المال؟ قد يخطر ببال أحد خاطر سوء اجتنبه. للبقية إلى ما بعدي بعد أبي بكر الصديق وإلى عهد عمر. ولا جعلت بابها بالأرض، لأنه كان يظن بأن هذا الباب إنما جعل عاليا حتى لا يدخل إلا من يؤذن له. ولا أدخلت فيها الحجرة. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال حدثتني خالتي يعني عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض يعني الباب، ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر. من حجر الآن ربما أكثر من ستة أذرع، إن هي ستة أو سبعة أذرع، خمسة ستة ورد بهذا وهذا. الذراع أزيد من نصف متر ربما في ذهنكم ثم الذراع هو هاي يظهر شوية يعني أكثر من نصف متر. قال لهدمت فألزقتها به. قال وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، اللي يقولوا حجر إسماعيل صح يقولوا هذه ولا لا؟ لا لا حجر. فإن قريشا اقتصرتها حيث بنات الكعبة لأن المال لم يكن عندهم، فاقتصروا في بنائهم على المال الذي عندهم من غير ربا ولا زنا. ولا زنا وهو مهر الباغي، مهر لأن كان عندهم البغايا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال علي الرحمة ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين، وقد نقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك قريشا في غنائهم ولا في الأمور التي يصنعونها، عصمه الله من ذلك، ولكن شاركهم في الخير. الإنسان إذا كان في محيط فيه فساد فيشارك في الخير ويمتنع عن الشر، مراعيا قاعدة الله القاعدة التي قال الله فيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلما جاء قومه إلى بناء الكعبة شاركهم، هل شاركهم في غير ذلك؟ ما شارك، حتى إنه عندما كان يحمل الحجارة على كتفه ووضع بعض ثيابه على كتفه تعرى بعض جسده فسقط، لأن الله عصمه من أن يبدو شيء من جسده عليه الصلوات والسلام. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، من يقدم على هدمها، وإنما كانت رضما، كانت حجارة بعضها فوق بعض لتهدمها على الرضم فوق القامة يعني ليس شيئا طويلا، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، بيّن لهم كيف يستفيدون من الخبرة لا بأس، هم راهم مشركون ثم استفادوا من خبرة قبطها لا بأس، وش منع استفيد منه، ولكن لكن لا تستفيد منه ما لا يصح لك أن تستفيده منه. وكان بمكة رجل قبطي فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب ابن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر باغي ولا بيع ربا. هذا في الجاهلية يعني حتى وهم يمارسون المحرم لكن عارفين باللي ما هو شيء طيب. هذا في الجاهلية. ولهذا المسجد لا ينبغي أن يدخل فيه مال المحرم. علماء قالوا حتى الزيت إذا تنجس لما ما كانش على البول، قالوا الزيت إذا تنجس تنتفع به في غير مسجدين وآدميين، معنى ما تديرهاش في ماكلة، إذا الزيت خلطه نجاسة ديرها في عجلة والله، شحن به سيارتك والله مفتاحك والله مش عارف، والمسجد لا ينتفع به في المسجد، واضح كيف؟ هؤلاء في الجاهلية تفطنوا لهذا ورأوا بنا بيت ربي، فلا ينبغي أن يدخله مال محرم. وما كان عندهم دين ولا حاجة، لكن كانوا يعرفون بأن هذا مال خبيث. قال ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، نهب ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن قريش تجرأت الكعبة فكان شق الباب، يعني كأنهم يعني أرادوا أن يهدموها، أن يهدموها أولا، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش ينضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزة بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحاطين، حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها، لعل هذا من عهد إبراهيم. وانظروا كيف صنع إبراهيم، معنى أنه إذا كان هذا من عهده وهو الظاهر، معناه أنه وضع حجارة يدخل بعضها في بعض. هذا الآن ربما ما يضعه بعض الناس في البلاط، ليه؟ حتى لا يتضعضع ولا يتحرك، فيشد بعض الحجارة بعضا هكذا يتماسك. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن حجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى لتنال الشرف والمكان وتفتخر بذلك، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، معناه وضعوا أيديهم في تلك الجفنة، هذه كانت عادة عندهم، معناه يأتون بجفنة فيها دم ويخضبون بها أصابعهم، بمعنى أنهم لا يرجعون عما قرروه. احنا ما عدناش هذه، احنا عدنا شنهي، ومن يولهم يومئذ دبرة، الجهاد واجب بربعة أمور، إذا نذرت الجهاد لله تعين عليك إلا إذا عجزت، وإذا استنفرك إمام المسلمين وجب عليك، وإذا تصاف الجيشان فهو من الكبائر الفرار، وإذا عينك الإمام، وإذا كان جهاد دفع، شعل من حاجة أربعة، وهذا اللي هي وشم اللي احنا انت روحت الماريكان بها تدعوهم إلى الإسلام ورفت عليهم الهراوة، فيما يدخلوا في الإسلام والله خضعوا لنا، والله خلاص بيننا وبينكم الحرب، كما ذهب جاءوك بهذاك ولا لا، هذا جهاد دفع. سمحوا لي أنا كي يسيطر علي هذا الهاجس الذي أعيشه، فأجد نفسي في كل كلام أقوله أجد نفسي متصلا به، لعل الله يأجرنا على هذا. قال إذن جاءوا بهذه الجفنة من ليه يتعاهدوا، احنا ما عدناش هذه، العرب كان عندهم حاجة، يعني كما قال زهير بن أبي سلمى يذكر ما قام به بعض الرجال في إطفاء حرب قامت بين قبائل في العرب، قال تداركت ما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشيم. كانت مرة سموها منشيم هذه وكان عندها عطر، هذو كانوا يديروا الدم وهذو كانوا يديروا العطر، فيأتون إلى ذلك العطر ويخضبون به أصابعهم حتى يكون ذلك علامة على أن من فعل ذلك لا يرجع على ما صمم عليه. تداركتما عبسا وذبيان قبيلتين، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشيم. واضح، هذو كانوا يديروا الدم وهذو كانوا يديروا كلاهما. احنا ما عندنا، بغيت تتعطر ما عليش وجد روحك إذا غادي تقاتل تتعطر ما عليش لبس، أما أنك تتعاهد مع غيرك وتضع أصابعك في العطر حتى لا تتراجع، عندك أمر ربك هو الذي أمرك يكفيك هذا، ما هذه فلست محتاجا إليها، العقد عقد الإيمان يكفيك عن هذا. طيب، قال وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعاقة الدم، نعوذ بالله، سموا لعاقة الدم. فما كثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، يعني يتهيئون قتال. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصروا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد حكم يقضي بينكم فيه. شوف أهل الرأي لا بأس، يعني أطفى النار من بينهم بهذا الاقتراح. قال يا معشر إلى آخره، ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا قالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، هكذا كانوا يسمونه، لكن عندما جاءهم كفروا به، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون أم لم يعرفوا رسولهم، يعرفوا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. واضح كيف؟ فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد، فلما انتهى إليهم أخبروه قال هلم إلي ثوبا فأتي به، فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم رفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين، ثم صار ما تعلمون من الأوصاف حاشاه. وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا طول يعني، وكانت تكسى القباطي ثياب مزينة، ثم كسيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحرير الغليظ، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60 سنة، بناها إبراهيم جددتها قريش، ثم أعاد بناءها عبد الله بن الزبير، وقد سمعتم حديثه الذي رواه عن أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، والرسول منعه من ذلك حجفان الناس بالإسلام، ومنعه من ذلك النفقة، ولم يريد أن ينفق عليها من الكنز. قال وفي ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا مرصقين بالأرض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تمنى ذلك، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين، ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قاتله الحجاج. فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، ردها كما كانت عليه. كما روى مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام. قال: انظروا ماذا صنعوا بالكعبة حيث احترقت في القتال. قال: فلما صدر الناس ذهبوا يعني من الحج، قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها. هل أنقضها وأهدمها وأعيد بناءها أم أصلح ما وها منها؟ قال ابن عباس: إنه قد خرق لي رأي فيها، ظهر لي أمر فيها. ما هو؟ أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، معنى أسلموا ورأوها كذلك، فلا تغيرها حتى وإن كان تغييرها حقا، بس سيقول الناس ويقولوا. وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده. قال لهم: هل ترضون هذا الذي اقترحتموه علي أن تفعلوه ببيوتكم لو احترقت؟ فكيف ببيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس. شكون من يقدر أن يصعد على الكعبة ليرمي الحجارة منها ويهدمها؟ صعب، أمر صعب. قال: فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء خوف، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقات ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا أجد ما أنفق، لم عندي المال ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، معنى حتى وصل إلى الأس الذي كان من عهدي الله. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره طول علو، فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه الآخر ويخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك. بماذا يخبره؟ بإعادة ابن الزبير رضي الله عنه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، من أقام البناء على الأساس الذي نظر إليه أهل العدل، معنى الذين يشهدون بأن هذا البناء أقيم على الأسس. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، قيلنا من هذا العبد العظيم، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاده فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد روى النسائي عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصة، وقد كانت السنة. شوف ابن الزبير عالم، يعني هو يريد أن يبين هل ما فعله ابن الزبير حقا أم ليس بحق. قال رحمه الله: وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأنه هو الذي وده يعني أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم بالكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عبد الملك بن مروان، لم رغم أن عبد الله بن الزبير كان خصمه لأنه قتل في خلافة بني أمية، رغم ذلك فإنه لم يرد فعله إلا لأنه ظن أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا هدمه، قال هذا اجتهاد من عبد الله بن الزبير. إنسان حتى مع عدو ما يخالفش الحق، حتى المخالف له لا يخالف الحق، يعني أنا أخاصم شخصا فأترك الحق لأجل أنه قال به، أليس صحيح؟ ولهذا واش قال وديدنا أننا تركناه وما تولى، يعني تمنينا أننا لم نهدم ونردها إلى ما كانت عليه. فقد روى مسلم عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف البيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حجزان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، لا تكذب عبد الله بن الزبير عادل، كيف يقول هذا؟ أبدا، كلام صحيح. ولهذا الإنسان عندما يسمع كلمة تقال في شخص ينبغي له أن يذود عن عرضه وأن يدافع عنه ولا يسكت، يصحح. فما سكت رغم أن هذا خليفة قالها له بحضرته، قالوا لا، ماذا قال؟ لا تقل هذا يا أمير المؤمنين. قال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا، فلربما كان من شيعته ممن هو قريب منه، أما يسكت على باطل. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بان ابن الزبير، رجوع إلى الحق. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروب بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، لو ترك لكان جيدا. معنى ابن كثير يستحسن ويستصويب ويتمنى أن لو بقيت الكعبة كما بناها عبد الله، لأن ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم قد زال. لو كان واحد الآن يجي يقيم الكعبة على قواعد إبراهيم تقوم عليه الدنيا، معنى هذا مشروع، هذا ما في إشكال. ولهذا يعني هذا الذي عليه الكعبة اليوم حجة ودليل على أن الإنسان ينبغي أن يراعي أوضاع الناس كما قلناه مرارا، كما قلناه. ولذلك كان ما قاله عبد الله بن عباس بن الزبير، بن عبد الله بن الزبير كان أحكم من سيدنا عبد الله بن الزبير، حتى لا تظن أن هذا حط من قيمته، لأن هذا البوم على ولد قال ربي ففهمناها سليمان وكنا فينا حكم وعلم، واش بغي تدير أنت؟ من عبد الله بن عباس كان أحكم عارف أوضاع الناس ما يقبلوه، سواء كان هذا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح راهي باقية الآن شاهدة على هذا المبدأ، أو أن الإنسان يراعي أوضاع الناس غير أن يحرم حلالا ويحلل حراما، واضح. وهذا ما لا يراعيه معظم الناس، ولذلك نحن نسيء إلى الدعوة أحيانا من حيث نريد أن نحسن، نسيء من حيث نريد أن نحسن. وأنتم تعلمون ماذا كيف يسمى هذا الذي يراعي أوضاع الناس، كيف يسمى عند فريق من الدعاة؟ طيب، ولكن بعدما ترك الأمر إلى هذه الحال فقد كره أخلاص، يعني ابن كثير رغم أنه يحبذ هذا قال بعد أن بلغ الأمر هذا الهدم والبناء وكذا بعض العلماء قالوا خلاص سد، قال سدوا هذا الباب وريحوا. قالت الحاكم كي يجي عاود يبدل سياسة الآخر، أنتم تشوفوا حاكم يجي من بعد الآخر يحل والآخر يربط، الآخر يعقد والآخر يبرم والآخر يحل، أخلاص. ولهذا واش قال العلماء، وقد نسب هذا إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، ولكن بعدما ترك الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير. خليفة يستشير مالكا ويعلم ينتفع بعلمه ويستشيره، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا تجعل كعبة الله ملعبة. الملك يجي يبغي يقول بلي أنا ثاني غيرت بدلت، أي رد على قواعد إبراهيم، يجي الآخر يقول أنت كاع خير من اللي فاتوك، نردها كما كانت تولي ملعبة، لا يشاء أحد أن ينقضها أو يبنيها إلا فعل. لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد، نقله عياض النواوي: ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان. أنا أن ابن الزبير أن الحافظ ابن كثير لا ينتظر أن تقام على قواعد على قواعد إبراهيم: ولا تزال هكذا والله أعلم إلى آخر الزمان، إلى أن يخرب هذا السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري وروى الإمام أحمد بن حنبل عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. والفدع زيغ بين القدم وعظم الساق، وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج ياجوج وماجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. يعني حفظ الكعبة من غزو أصحاب الفيل كان آية، وهدمها في آخر الزمان آية. الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وفي هذه المنطقة من العالم اليوم بوادر هذا، في هذه المنطقة من العالم اليوم بوادر هذا، كما تعلمون فيما في الحبشة اليوم، هناك قوة في هذا البلد صاعدة، وأنتم تعلمون ما يعانيه جيرانه من قطعه الماء عنهم ونحو ذلك. هذا أمر يعلم الله وقته، ولكن هذا من قد يكون يعني بداية لهذا الأمر الذي يأتي، لكن هذا لا يعني أن الحق لا يظهر، ولا يعني أن العاقبة ليست للمتقين، هذا لا يعني، لأن الأخبار التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبيات الآتية ينبغي أن يطلع عليها المرء جملة، ولا ينبغي أن يقتصر على بعضها. ومن ذلك: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. وفي البخاري: وهم في الشام. في البخاري: وهم في الشام. قد يكون هذا مقدمة، نحن لا ندري متى يكون هذا، لكن هذا في البخاري: وهم بالشام. قال: وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحد سواك ولا في العبادة غيرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال السدي: يعنيان العرب ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني اسم إسرائيل. وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت، وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا. والرسول من هو؟ ها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ابن كثير يرجح بأن هذا الدعاء من ذريتنا معنى من العرب، لكن لا ينفي غيرهم، لكن دعاءهم كان موجها إلى هذا. والعرب إنما تناسلوا، العرب المستعربة إنما تناسلوا من إسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، المراد بذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بعث فيهم كما قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين، معناه تمنى دعوى الله تعالى أن يمتد الخير الذي أعطياه في ذريتهما، في ذريتهما. يعني هذا كما ختم الله سبحانه وتعالى صورة أو صفات عباد الرحمن، يعني والذين يقولون ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذا راك باغي يستجيب لك ربي دعاك هذه قاعده في الخصال اللي راه ذكرهم، ابداها من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ابدا من هنا وزيد كل تلك الصفات. ومن بعد إذا جاء دعاؤك بأحلى لا يقال لك لا تدعو حتى تستكمل الصفات، ولكن إن عرضت فكن كذلك، فسيستجيب الله دعاءك وسيجعلك إماما. مش قال وجعلنا للمتقين إماما؟ إذا كنت تريد هذه المنزلة الرفيعة العالية استكمل صفات الإمامة. وقال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هكذا اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فيعني من المناسب جدا أن هذه الصفة ختمت بها الصفات الأخرى، والذين يقولون ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لختم هذه الصفات بهذا الدعاء يعني معنى خاص، وهو أن المؤمن عليه أن يجتهد في استكمال الفضائل. قال وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، وهو كل إنسان يدعو بأن يكون في ذريته الخير والصلاح وأن يمتد ما هو عليه من خير وعلم ونحو ذلك. فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي كما سبق، يعني ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، وهو قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقوله وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا قال عطاء أخرجها لنا، يا ربي بينها لنا رأي العين حتى نعلمها علما يعني نراه ونستيقنه. وأرنا مناسكنا لأن هذه المناسك التي هي المواضع التي يعبد الله تعالى فيها في الكعبة وما حولها، هذه ترتبط باش بمواضع وحدود. وأرنا مناسكنا قال عطاء أخرجها لنا وعلمناها. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال إن إبراهيم لما أري المناسك يعني المواضع، في الحقيقة النسك هو العبادة، ربما يطلق على الذبيحة أو نسك بشاه، ويطلق على وشاع إطلاقه على العبادات في الحج، ومنها المرتبطة بموضع معين، هذه مناسك. قال عن ابن عباس قال إن إبراهيم لما أري المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم، ثم انطلق به جبريل يعني يعلمه حتى أتى به منى، قال مناخ الناس هنا، مناخ يعني المكان الذي ينيخون فيه، ينيخون فيه لأن معظم الناس كانوا يركبون الإبل. قال مناخ الناس هنا، المناخ كالمناخ، المناخ أناخ بعيره على آخر شيء آخر يعني. قال مناخ الناس هنا، فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا، مزدلف تسمى مزدلفة وتسمى جمعا وتسمى المشعر الحرام، هذه ثلاث سميات، لكن المشعر الحرام في أصله الجبل أيضا الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح، فوقف به يدعو حتى أسفر جدا ثم انطلق إلى منى. قال فأتى به جمعا فقال هذا المشعر، ثم أتى به عرفة فقال هذه عرفة، فقال له جبريل أعرفت؟ يعني استجاب الله دعاءه فجاءه الملك وبين له هذه المواضع التي ارتبطت بأداء هذه المناسك التي يؤديها الناس في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام إلى اليوم. وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، جعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.